السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، الحمد لله أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، ووارث لما في الأرض ولما في السماء، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم له الحكم له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإمامه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الله تعالى به الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين، وبعد، فإني أسأل الله عز وجل ألا يفرق بيننا إلا بالحق وللحق وفي الحق. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم ألهمنا صوابنا ورشدنا، اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن، اللهم احقن دماء المسلمين في مصر وفي ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي البحرين وفي العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي كل بلاد المسلمين. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم أذن بإقامة شرعك الكريم، اللهم وحد صفوف العلماء والمشايخ واجعلهم خدما لدينك ونصرة لسنة نبيك، آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. أيها الكرام، أيها الأخيار الأبرار، يقول الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. هكذا قال شمس الدنيا رحمه الله تبارك وتعالى، فقيه زمانه وسابق عصره، يقول حكمي في أهل الكلام. وأهل الكلام هم الذين يريدون أن يعيشوا في هذه الدنيا بعقولهم يحكمون، وبأفهامهم يسوقون النظريات ويتكلمون بهذه القواعد والفلسفيات. أهل الكلام هم الذين يريدون أن يتحول الدين من أصول وأحكام إلى مجرد طقوس ونسك لا تحكم مجتمعا ولا تحكم شريعة. أهل الكلام هم الذين يدعون إلى تطبيق كل النظم البشرية وتجرد المجتمعات من حكم رب البرية. أهل الكلام هم الذين يقبلوا بكل الأفكار الغربية، ولكنهم لا يريدون أن يتبعوا سنة سيد البشرية. أهل الكلام كما قال الشافعي الإمام: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا الذي فعل بهم جزاء واقع حتما لمن ترك الكتاب والسنة وأقبل على الفلسفة الفارغة وأقبل على الكلام السقيم المريض. لأنهم يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، سواء أهل الليبرة أو أهل الدمقرة أو أهل العلمنة، كل هؤلاء أو غير هؤلاء كثير من القوميين واليساريين إلى آخر هذه الشرائح التي تنتشر بهذه الدعاوى الكاذبة. وصدق القائل إذ يقول، وهو يخاطب الشعوب التي آن لها أن تفيق وآن لها أن تعلم أن مصر مسلمة، أننا نوجه هذا الخطاب للجماهير في مصرنا الحبيبة وفي كل الدول، نقول إن الإسلام الذي حكم مصر والذي تحكم في مصر والذي قاد مصر من الضياع ومن الشتات ومن الذل ومن الانكسار إلى العز وإلى القوة وإلى الجماعة وإلى هذه الريادة، هذا الإسلام الذي قدم لمصر الكثير والكثير، لن تستطيع مصر أبدا أن تخرج مما هي فيه إلا بالإسلام. لكن هم عايزيننا ننام، عايزيننا ما نفهمش الكلام. صدق القائل عندما قال ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم، صوموا ولا تتكلموا، إن الكلام محرم، ودعوا التفهم جانبا فالخير ألا تفهموا، إن قيل هذا شهدكم مر قولوا علقموا. هم عايزيننا كده، عايزيننا ما نحاولش إن احنا نفهم حقيقة هؤلاء ودعاوى هؤلاء الكاذبة. لذلك عايزين نفضل نايمين، عايزين الشعب يفضل مش واخد باله من تاريخه. لا يعلم الشعب أن حقيقة التاريخ تثبت أن مصر إسلامية، وأن مصر حكمها الإسلام فخرج بها من ضعف إلى قوة، وخرج بها من عهود استبداد واستغلال واستعباد واحتلال إلى عهود عز وإباء. لكن هم عايزيننا ما نستيقظ على هذه الحقائق، عايزين يسقطوا المرحلة الإسلامية، يجيبك من أول الفراعنة لغاية نابليون وعهد الثورة، من أول ثورات الشعوب ضد المحتل الأجنبي بس. لكن الفترة اللي في النص دي لا يستطيعون أبدا أن يبرزوها ولا أن يتكلموا عنها. ممكن يختزل التاريخ كله في بعض المواقف الجزئية الفردية. عشان كده بنقول قال أبو يوسف رحمه الله تبارك وتعالى تلميذ الإمام الأعظم أبي حنيفة، قال من طلب دينه بالكلام تزندق، من طلب دينه بالكلام أو من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. فاحنا لازم نفوق نعرف هي مصر فعلا ما عرفتش الإسلام خالص طول عمرها، مصر كده يعني علمانية وطول عمرها ديمقراطية، ومن أيام النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحكم بالدولة الديمقراطية والدولة المدنية كما يزعم من زعم وكما يهرف هؤلاء الذين يتكلمون هنا وهناك. الجواب لا، إن الإسلام دين يجمع بين العقيدة والشريعة، وبالتالي لا ينبغي أبدا أن نفصل بين الإسلام كعبادات وعقائد وبين الإسلام كشريعة جعلها الله صالحة لتحكم في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية والعلمية، وبالتالي الإسلام يصلح أن يقود هذه البلد هذه الأمة. الإسلام قادر على أن يقود وأن يخرج هذا الشعب من هذا التيه الذي يعيش فيه، لأن الإسلام هو دين الله تبارك وتعالى. لكنهم قالوا لنا لا تتكلموا هذا الكلام، صوموا ولا تتكلموا، إن الكلام محرم، ودعوا التفهم جانبا، فالخير ألا تفهموا. إن قيل هذا شهدكم مر، لو قالوا لكم مر قولوا كمان مش مر، قولوا علقم. لكننا سنأتي بحقائق سريعة لنثبت لكم أن الإسلام شرف مصر، ومنذ أن أشرقت شمس الإسلام إلى أرض مصر ودخل إليها دين الإسلام التوحيد، دين يقوم على تحرير الإنسان من عبودية الإنسان، من عبودية الحيوان، من عبودية الشهوات، من عبودية الجنس، إلى عبودية تستقيم معها الفطرة السليمة والعقول المستقيمة، أن تكون عبودية لله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي يحكم، هو الذي يأمر، لأنه الخالق. قال عز وجل: ألا له الخلق والأمر. وانظر إلى هذا الأسلوب الحصر والقصر، الخلق خلقه، إذن الأمر أمره، أمر كوني وأمر شرعي، وبالتالي الحلال حلال الله والحرام حرام الله. احنا مش هنعمل زي الجماعة النصارى اللي هم قالوا ايه، كما يكذبوا هم كذابين، قالوا كده يعني. قالوا ايه؟ قالوا ان هم راحوا لسيدنا عيسى عليه السلام وقالوا له: هل نعطي العشر لقيصر؟ قال: من ماذا؟ قالوا: عشر المحصلة. قال: ومن أي عملة؟ قالوا: المال. قال: أروني. وروني كده المال. فأعطوه المال فنظر فرأى عليه صورة. قالوا: صورة. قال لهم: صورة مين دي؟ قالوا: صورة قيصر. فرد سيدنا عيسى قال لهم ايه؟ شوف الكذب. قالوا قال لهم ايه؟ أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. يا سلام، دي حاجة حلوة قوي. ده ربنا بيقول في سيدنا عيسى وموسى وأنبياء بني إسرائيل كما في سورة المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. الله أكبر. الآية 43 من سورة المائدة بتقول إن ربنا أنزل هذه الشرائع لتحكم. إنما أنت عايز تقول إن سيدنا عيسى قال أعطوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر، عشان كده جه خرج علينا حرنكش وقال ايه؟ قال حرنكش: الدين لله والوطن للجميع. يعني ايه حرنكش قصده ايه بقى؟ قصده ان الدين ده بتاع ربنا لكن الوطن بتاعنا احنا. فمين اللي يحكم في الوطن؟ احنا. مين اللي يحكم المجتمع المدني؟ احنا. احنا اللي نقول ده يجوز وده ما يجوز، القانون اللي احنا هنتفق عليه. لكن اوعى تقول لي في المجتمع وفي الدولة حلال وحرام وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وهذا يستقيم مع دين الله وهذا يتعارض مع دين الله. ما ينفعش. ليه؟ لأن هو قال لهم زمان أعطوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر. وترتيبا على هذه الفوضى عندهم، ترتيبا على هذه المهزلة، هذه المسرحية الهزلية، هذه القصة الوهمية، كتبوا عندهم أن الله قال لبطرس، ربنا قال لبطرس الرسول، قال له إيه؟ قال له: أنت صخرتي وعليك أبني كنيستي، فما حللته في الأرض أحله أنا في السماء، وما ربطته في الأرض أربطه أنا في السماء، افعل ما شئت فأنا وراءك. يا ابني يا صاروخ، ايه ده؟ اي استخفاف بعقولنا حتى نصل الى هذا الهراء؟ ان الله قال لبطرس: ان انت صخرتي وعليك ابني كنيستي، فما حللته في الارض احله انا في السماء. يعني هو اللي يحلل، وما حرمته او ربطته في الارض اربطه انا في السماء. ثم يقول له: ما شئت فاعمل، أنا وراءك، ما شئت فاعمل. لا، ما عندناش الكلام ده. الكلام ده كلام فارغ، كلام لا يستقيم إلا مع الكفر. أما عندنا اسمع ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ماذا قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال له ليس لك من الأمر شيء. الله أكبر. فالحلال حلاله والحرام حرامه والأمر أمره والنهي نهيه. فليس لك يا محمد وأنت صلى الله عليه وسلم وأنت السيد المكرم وأنت سيد ولد آدم وأنت خاتم الرسل وأنت خاتم النبيين وعليك الكتاب نزل الذي هو سيبقى إلى يوم الدين، ومع ذلك ليس لك من الأمر شيء. بل إن الله عتب عليه فقال لما تحرم ما أحل الله لك، ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، هذا لا يكون لك. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا، إلى آخر النصوص القرآنية والنبوية التي تثبت إن اللي قالوه عندهم فوضى. وعندنا ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش إن احنا نقول في المجتمع المدني، كلمة مدني طبعا وراءها إن أما أقول مدني يبقى تقدمي، يبقى قدام منها إسلامي يبقى رجعي. شفت المقابلة؟ يبقى إسلامي رجعي، مدني يعني تقدمي وحداثي، وهذه مصيبة. لذلك أنا عايز أخاطب الشعب المصري خصوصا، أنا أخاطب الشعب المصري خصوصا والشعوب المسلمة في سائر البلاد عموما، أقول والله يا شعوب المسلمين ما عرفتم عزا وكرامة وحياة طيبة إلا في ظل حكم الإسلام. والشعب المصري تحديدا تحديدا تذوق الذل ألوانا والعلقم كيزانا في ظل حكم غير المسلمين. مثال، احنا نعرف في التاريخ المصري ان احنا كمصريين استعبدنا من قبل المحتلين والحكام قرونا طويلة جدا، قرون طويلة جدا. حكمنا الفراعين وأذاقوا الشعب المصري الذل والهوان والاستبداد. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وقال الله عز وجل وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا، انظر إلى الكلمة طغوا، في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فأكثروا فيها الفساد زي ما احنا شايفينه دلوقتي. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. حكمنا هؤلاء سنين طويلة تذوق فيها الشعب الذل والجوع والفقر، وكانت مصر تسرق وتسلب لحساب هؤلاء كما حدث في الأنظمة الماضية. ومش هقول النظام اللي فات فقط، بس أكون موضوعي وتاريخي. وأنا يؤسفني أن كل اللي يجي يتكلم في الغالب يقول إيه وفي ظل النظام الماضي ويقصد بيه 30 سنة. لا، الكلام ده غير صحيح. مصر تسلب من 30 سنة ومن قبل 30 سنة ومن قبل 30 سنة، وكل الحكومات اللي جت علينا فعلت بنا ذلك لأنها لا تحكم بشرع الله ولا تحكم بالإسلام. ولا أقول لي يعني إحنا قبل 30 سنة كنا بنقيم شرع الله؟ أبدا. كنا فقراء، كنا لا نجد الطعام ولا الشراب، وغير هذا العهد وقبل هذا العهد. أنا عايز أقول إن هذا عهد مر على الشعب المصري قديما أيام حكم الفراعين، ثم بعد ذلك وقعت مصر تحت هجمة شرسة لليونانيين واستمرت قرابة 300 سنة، ووقعت مصر أيضا في ظل ذلك تحت هجمة الاحتلال الفارسي، ومصر ظلت محتلة 150 سنة تحت وطأة الاستبداد والاستعباد والاحتلال الفارسي. ثم بعد ذلك وقعت مصر تحت الاحتلال الروماني 600 سنة. تخيلوا يا جماعة أنا بتكلم في إيه؟ يعني 600 سنة و150 و300 وفين الهكسوس كمان وبعد كده الفراعين؟ قال إيه ده؟ إيه ده؟ كل ده في مصر؟ كل ده في مصر؟ أي تاريخ لنا؟ أي تاريخ لنا يمكن أن نتكلم به قبل الإسلام. كلموني قولولي، إنما نتكلم عن تواريخ صنعتها عبدة الدنيا، عبدة الشمس وعبدة الكواكب وعبدة التوحيد المزعوم بتاع إله المطر وإله الحياة. ما ده التاريخ بتاعنا، تاريخ مصر القديم، اقرأوه كما قرأناه نحن في دراساتنا في الجامعات، التاريخ المصري القديم وعقائد المصريين القدماء وكانوا وضعنا عامل ازاي. ما كنا نعيش في غيابات من الجهل، كنا في ظلمات بعضها فوق بعض، فهو ده تاريخ مصر. طيب متى كانت لنا عزة ومتى كانت لنا قيادة ومتى كان لنا وجود وكيان؟ نبدأ من أول سيدنا موسى لما دخل وقف قدام فرعون وقال له سلم للمصريين، أعتق رقابهم حتى أدعوهم إلى دين وعقيدة فيها الحياة، فيها حياة الدنيا والآخرة. ولذلك الله عز وجل بيّن ذلك في غير ما سورة، سورة يونس، سورة الأعراف، في سورة طه، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله، أي لعل فرعون هذا يتذكر بهذا القول اللين أو يخشى من هذه التذكرة التي توجه بها إليه موسى. لكن فرعون أبى كعادتهم واستكبر وتغطرس وقال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى. وقال له يعني فرعون وهو يناقش موسى يقول له كأنه يعني ينكر عليه، يقول له فمن ربكما يا موسى، كلمني عن ربك، عرفني مين ربك ده، فمن ربكما يا موسى. وبعدين فما بال القرون الأولى، أسئلة فيها دلالة على نوع من الكبر والغطرسة والاستفزاز، ومع أن الله كذبه فقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. عايزين نوصل لنقطة إن الإسلام دخل إلى مصر مع سيدنا موسى، يبقى مصر عرفت الإسلام، ولما آمن من آمن بموسى آمن بالإسلام، دي حقيقة ما نقدرش ننكرها، وموسى كان مسلما، كان يدين بالإسلام. والدليل على كده إن سيدنا موسى لما آمن به الصحراء آمنوا بالإسلام، كما في سورة الأعراف الآية 126، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ده كلام مين؟ كلام الصحراء. توفنا مسلمين معناه ان هو دعاهم الى دين الاسلام، يبقى الاسلام دخل مصر من ايام سيدنا موسى. لا، وانا ممكن اسمح لي ايها المشاهد الكريم، لا ده من قبل سيدنا موسى كمان. والله من قبل سيدنا موسى. ازاي؟ ما هو سيدنا يوسف دخل مصر، وسيدنا يوسف حكم مصر، وحكم مصر بالاسلام، ما حكمهاش بالديمقراطية والليبرالية والعبيطية والمهلبية والملوخية، إنما حكمها بالإسلام بوحي الله عز وجل. إيه ده، هو سيدنا يوسف قبل سيدنا موسى؟ والله. طب الدليل إيه؟ اقرأ التاريخ، واقرأوا قصر الأنبياء، واقرأوا قول الله ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. ده مين اللي قال الكلام ده؟ رجل مؤمن من آل فرعون لما كلم قومه قال ايه؟ ولقد جاءكم يوسف من قبل، يعني يا اهل مصر، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، بهذه العقيدة وبهذا الدين. يبقى يوسف دخل مصر بالاسلام، واستوطن هو وابوه واسرته واخوته وعشيرته بالاسلام. وفي ظل هذا عرفت مصر الرخاء، منذ أن أشرقت شمس الإسلام على مصر وتغلغلت في حياتها، أشرقت شمس الحياة، شمس الخير، شمس العزة، شمس الكرامة. واستمر ذلك حتى وقعت هجمة الرومان على المصريين، وحكموا مصر 600 سنة بالذل وبالقهر. ديكلاديانوس هذا الحاكم الروماني كان يقتل النصارى اللي على ملته مع اختلاف المذهب. ديكلاديانوس هذا قتل الأرثوذكس وأمر بحرقهم أحياء ورمى بكثفهم للحيوانات. هو ده حال النصارى مع النصارى. هو ده حال النصارى مع النصارى. انتوا تعرفوا ان لغايه عهد قريب قوي كان امريكا، دوله امريكا اللي تتغنى بالحريه ولا تعرف الصدق، حتى في الاعلام الامريكي اعلام كاذب، والمتابع الجيد للاعلام الامريكي يعلم انه اعلام كاذب. والدليل موقفه حتى في ايام الثوره اللي فاتت دي كان بيقول ايه في اول الثوره، وبعدين رجع غير كلامه عشان يكتبوا لنا في مطار القاهره كده كلمه اوباما. يا سلام النبي، ما كتبوهاش كلمته قبل كده؟ لا، لاننا يستخف بنا دائما. اقول امريكا من قريب جدا كان لا يجرؤ الابيض الاسود ان يتزوج امراه بيضاء، لا، ولا يتزوج، يتزوج ايه؟ كان ما يعرفش يركبوا مع بعض في اتوبيس واحد. لو اتوبيس ده راكبه ناس من البيض ما يقدرش يركب الاسود معاه. هذا كان وضع امريكا الى عهد قريب جدا. نحن كمسلمين لم نفعل هذا البتة، لا فضل لعربي على عجمين الا بالتقوى، كلكم لادم وادم من تراب، الى اخر النصوص الوارده في ذلك. فالاسلام عرف وعرف الحريه والعداله وعرف حق الجميع من قديم الزمان. ولما دخل عمرو بن العاص الى مصر وحكم مصر الاسلام وقامت مصر بدورها، استطاعت مصر على عزتها وصخرتها ان تتحطم جيوش التتار والصليبيين لما حكم الاسلام مصر. النهارده لما يجي حد يفتخر بتاريخ مصر هيفتخر بتاريخ ايه؟ انتصار المصريين المسلمين في ظل الحكم الاسلامي على الصليبيين على التتار. حتى قال الشاعر: انا ان قدر الاله مماتي لا ترى الشرق يرفع الراس بعدي. قال هذا في مصر، انا اي انا مصر، يعني كانه تمثل مصر شخصا يتكلم. انا ان قدر الاله مماتي، هم يريدون ان تموت مصر، ولن تموت مصر الا اذا عزلت عن الاسلام زي ما هي ميته بدون اسلام. النهارده مصر بقالها سنوات طويله جدا لا تحرك ساكنا في قضايا العقيده، في قضايا الدين، في قضايا مصيريه للامه، كقضيه القدس، كقضيه تقسيم البلاد الاسلاميه، كقضيه تفتت وتشتت الامه الاسلاميه. كل ده بيقع ليه؟ وفقر ومؤامرات اقتصاديه ومؤامرات سياسيه، كل ده ليه؟ لانهم اماتوا مصر عندما عزلوها عن الدين. اذا حياتنا في الدين وموتنا بدون الدين، او من كان ميتا فاحييناه. يبقى الشاعر لما بيقول انا ان قدر الاله مماتي لا يقصد موت هو موت بوباء الكوليرا ولا بوباء الفقر، لا، انما موت مصر بموت دينها، بموت عقيدتها، بموت شريعه الاسلام. يقول لك في القانون الدولي ايه؟ دولة بلا دستور لا تصلح دولة، صح؟ كلام جميل قوي، كلام محترم جدا. دولة بلا دستور لا تصلح، ما تبقاش دولة. أقول ودولة مسلمة بلا شريعة لا تستقيم أن تكون دولة مسلمة. أبدا. دولة مسلمة بلا شريعة يبقى فين الدليل أنها مسلمة؟ أين الدليل على إسلامها؟ فنحن عندما ندين بهذا الدين لا نكون كالنصارى ابدا ابدا. ما عندناش احنا زي ما عندهم نقعد بقى نعمل كوكتيل شويه تشريعات بشريه على من شرقيه على تشريعات بلجيكيه على تشريعات المانيه على تشريعات فرنسيه، وبقى خلطه يلا خلطه بيطه كده. وكان في فيلم زمان قوي في السينما قالوا لي عليه زمان من 20 سنة كده وأنا صغير شوية، بسأل شوية شباب رايحين فين؟ قالوا رايحين السينما. ليه يا أولاد؟ قالوا هنتفرج على فيلم جديد اسمه خلطة بيطة، هو اسمه كده. أنا طبعا ما يعني ما أعرفش بقى الكلام ده كذب ولا حق، بس موجود، قالوا لي كده. هم عايزين كده، يريدون دينا جديدا، دينا يجمع ما بين الإسلام بس بشرط عبادات بس. يبقى أنت مسلم بس إيه؟ بشرط في حدود الصيام والصلاة والحج والزكاة والشهادتين بس، يبقى انت كده ايه؟ خدت من الاسلام الجزء ده. وناخد بقى من النظام الفرنسي كذا، ومن النظام الامريكي كذا، ومن النظام كوكتيل، خلطبيطه، معجنه، سلطه، ما ينفعش. قال الله عز وجل: وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، اهواءهم، واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. عن ايه؟ عن بعض. احنا بنقول الكلام ده وانا بستغل الفرصه، احنا النهارده 13 شعبان وداخلين على رمضان، يمكن ربنا يكرمنا في رمضان قبل معجنه الانتخابات البرلمانيه والانتخابات الرئاسيه. انا ادعو الشعب المصري ان نستقبل رمضان من هذه اللحظه ونحن نتوجه الى الله ضارعين ان يعيد مصر الى الاسلام، لان قيام مصر يعني قيام العالم الاسلامي، وسقوط مصر يعني سقوط العالم الاسلامي. قيام مصر معناه سقوط اسرائيل، سقوط مصر معناه قيام اسرائيل، قيام مصر معناه سقوط امريكا، سقوط مصر معناه قيام امريكا. هم عارفين كده كويس قوي، اعداؤنا يعلمون ذلك، ويعلمون بل ويوقنون ان الشعب المصري بطبيعته محب للدين، وبطبيعته وبفطرته، حتى قديما، حتى في التاريخ القديم، يميل بالفطرة الى الدين. لذلك لا يريدون ان يخلوا بينه وبين الدين. نعمل ايه؟ نشوه صورة المشايخ، نعمل كل شوية فتنة، نعمل كل شوية اشاعات، نحاول نقوي التيارات الليبرالية. اعتقد انتم متذكرين ان انا قرأت هنا على شاشة الحكمة قديما منذ كم 3 أشهر تقريبا، تقريرا امريكيا كيف كانت فيه المؤامرة اعنف واخبث وافحش واقبح من ان تتصور، حتى يشوه الدين فلا يصلح حاكما لهذا الشعب. لذلك عايزين نقول، عايزين ننادي ان احنا من اللحظة دي لابد ان نتفق قبل ما نفكر، قبل ما نفكر ان احنا هنعمل، يعني اسمحوا لي ده رأيي انا الشخصي، قبل ما نقول احزاب، قبل ما نقول لا، تعالوا نعمل لقاءات ومناقشات ومناظرات ومفاوضات، عايزين نكون واضحين، عايزين نكون ايه؟ واضحين، حتى يتميز اهل الباطل من اهل الحق. فالله عز وجل وعدنا اذا حكمنا شريعة الله بامور: واحد، بالحياة الطيبة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فين الحياة الطيبة دي؟ فين الحياة الطيبة واحنا عندنا امراض الكلى وامراض الكبد وامراض السرطانات وامراض الاورام، وعندنا ناس مش لاقية تتعالج، وعندنا فشل في كل المجالات الاقتصادية، وعندنا سقوط في الصناعات الداخلية، لا نستطيع ان نصنع شيئا. كل هذا الدمار وضيع ليه؟ ليه؟ لاننا فعلا لا نقوم على طريق واحد، انما نتخبط في طرقات، نتخبط في ظلمات. اقول من تمسك بدينه وشرعه، شوف ربنا وعده بايه، من عمل منكم من ذكر او انثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. بل ان الذي يتمسك بشرع الله له البشرى في الدنيا، مش مستني بقى بشرى من المتخصص الاقتصادي الامريكي ولا الالماني، وانا اتنبأ ان الاقتصاد المصري هيقوم بعد 10 سنين، وانا اتنبأ، لا، انا اتنبأ من الله. مين اللي نبئني؟ الله. ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. من هم اولياء الله؟ الذين يحكمون شرع الله. مش اولياء الله هم السيد واحمد بعينه، لا، اولياء الله هم الشعوب التي اختارت حكم الله وشرع الله، منهج الله، منهج رسوله صلى الله عليه وسلم. عايزين نبقى واضحين، عايزين نعرف ان لن نجد طريقا نتفق عليه جميعا الا هذا. واحد بيقول لي: هو مين اللي يصلح انه يطبق الشرع؟ مين اللي يصلح ان يطبق الشرع؟ من تحيرتونا، هننتخب فلان ولا فلان ولا فلان؟ ده سؤال مباشر كده. او ما انا اقول لك بس الاول تعالى نحط اصل وبعدين نتكلم في الفرع. ايه هو الاصل؟ نحن نريد شرع الله، نحن نريد دين الله، نحن نريد حكم الله. مين اللي هيطبق؟ هننتقي احسن من يصلح لذلك ونقول له تعالى. لكن في اصل، مش هو اللي هيجي بقى يوضع او يالف او يخترع، لا، ده في منظومه موجوده. وبعدين انتم متخيلين ان الحاكم اللي هيجي يحكم بالشرع ده هو اللي هيحكم في كل حاجه؟ لا، الاسلام علمنا عندنا مجامع فقهيه، مجامع فقهيه ومباحث علميه. يعني مثلا اذا جد جديد في الامور الاقتصاديه هيجتمع مجمع الفقه الاسلامي بكافه اطيافه، الاقتصاديين والسياسيين والتجاريين والعلميين، ونبدا نقش المساله دي. خلصتم الى ماذا؟ يعني معنى كده ان الحاكم اللي هيحكم بشرع الله مش معزول بقى عن العالم. ما تتصورش انت وانت قاعد بسيط كده ان هو قاعد، لا مش هعمل كده، لا انا بكره هحارب، بكره هنضرب اسرائيل، بكره هنضرب امريكا. ايه ده، انتوا متصورين غلط. عندما يكون هناك حاكم بشرع الله، شرع الله يأمره، شرع الله يأمره، شرع الله يأمره أن يرد الأمر إلى أهله، فاسألوا أهل الذكر. طب أهل الذكر من؟ احنا هناخد قرار عسكري، هنرجع للقرار العسكري مين؟ للمتخصصين مع كافة الأطياف أخرى، سواء اقتصاديين، ما احنا هنحسبها اقتصادية، عسكرية، سياسية، اجتماعية، علمية، تربوية، كل ده بنحسبه. فالشرع إذا حكم، لا يتصور إنسان أن الشرع يعني أنه لا يملك من المرونة. أبدا، شريعتنا تملك من المرونة ما تجعلها تقوى وتستقيم، بس نطبق شرع الله، بس ننادي بشرع الله. وزي ما قلت لك، سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا عثمان، سيدنا علي، سيدنا معاوية، كل هؤلاء لم يقيموا أحكاما، وإنما حكموا الشريعة وتحاكموا هم إلى الشريعة. لذلك سيدنا أبو بكر لما حكم قال إيه؟ قال فإن وجدتموني استقمت فأعينوني، وإن اعوججت فقوموني. ده معنى إيه؟ معنى أنه هو ما عملش حاجة، والراجل بيشوف الشرع بيقول إيه وبيطبقه، الشرع بيقول إيه وبيطبقه، اقتصاديا وبيطبقه، سياسيا وبيطبقه. ولذلك استطاع أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يقود الأمة المسلمة في خلال سنتين وثلاثة أشهر كما هو الراجح، سياسيا في النواحي الداخلية والنواحي الخارجية. يعني في السياسة الداخلية كان في حروب ردة ومتنبئين ومانع زكاة وأعراب يتربصوا المدينة، فتن رهيبة جدا، استطاع أن يواجه كل هذا بشرع الله. وفتن خارجية، فرس والروم ومحاولة التحرش بالأمة الإسلامية ومحاولة نشر الدين الإسلامي، ومع ذلك نجح. نجح ليه؟ هو ما عملش أكتر من هو أسقط أحكام الشريعة على أرض الواقع. يبقى أنت مش مشكلتك مين، إنما مشكلتك إن أنت الأول تقول عايزين الشرع. قول عايزين الشرع، وبعدين نشوف من هو أقدر الناس على أن يتمثل في تطبيق الشريعة. ومش هو اللي بيطبقها لوحده، وإنما تحته مجامع فقهية، وتحته مجمع البحوث الإسلامية، وتحته لجان علمية، وتحته مرجعية شرعية، ومرجعية اقتصادية، ومرجعية اجتماعية، ومرجعية علمية، ومرجعية عسكرية، كل ده موجود. ما تتصورش إن الشريعة لو حكمت خلاص بقى ما عندناش تفاهم، وبعدين يا كده يا كده، الكلام ده غير صحيح. ده حتى الحدود لن نستطيع أن نأتي بأحد لنقطع يده حتى نقوم بإيجاد كل أسباب الحياة الآمنة، فلا تقطع يد إنسان فقير لا يملك قوت يوم. ما حصلش كلام، إنما تقطع من أقيمت عليه الحجج وليس له عذر، وليس له عذر. يبقى أنا مش هطلع النهاردة الشرع، أو ما أنا بكرة أقول اقطع اقتل ارجم، الكلام ده غير صحيح. ده احنا هنقوم بعمل تأمين اقتصادي وتأمين أدبي وتأمين أخلاقي وتأمين أسري في كل المجالات. اللي عايزين نقوله إن الدين بتاعنا جميل، الدين بتاعنا مش بالكلام، الدين بتاعنا بالأدلة والبرهان، الدين بتاعنا بيدعونا إلى أننا نتحاكم إليه. الوقت بينفلت، ولكن أنا أود قبل أن أختم كلامي أن أذكر الناس بالاستعداد لرمضان. استعدوا لرمضان من الآن، وخير ما نستعد به، وصور الاستعداد كثيرة، ممكن نستعد له بالتوبة، ممكن نستعد له برد المظالم، ممكن نستعد له بأمور أخرى كثيرة، لكن أول ما ينبغي أن نستعد له اختصارا هو أننا ننادي بتطبيق شرع الله، ننادي بتحكيم القرآن الذي نزل في رمضان، ننادي باتباع القرآن الذي جعله الله في مرجعية، فيه مرجعية الأمة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا. القرآن هو الفصل، ليس بالهزل. القرآن الذي فيه اطمئنان القلوب. أحبتي الكرام، كلمة أخيرة لرمضان أقول: مرحبا وأهلا بالصيام، مرحبا وأهلا بالصيام، يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام، فاقبل اللهم ربي صومنا وزدنا من عطاياك الجسام، وزدنا من عطاياك الجسام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى حسن الاستعداد لرمضان، ولعل لقائي بكم القادم إن شاء الله يكون حول هذا الموضوع. غير أني أختم في نهاية كلمتي بكلمات رقراقة أقول: ها أنت ذا قد عدت نورا للحياة الداجية. رمضان، رمضان هدية الله لهذه الأمة. ها أنت ذا قد عدت نورا للحياة الداجية، أي أن رمضان عاد فأضاء الدنيا بعدما كانت مظلمة. فعلا احنا محتاجين رمضان نتنفس فيه الحياة من جديد بعد الفتن اللي احنا كنا فيها. ها أنت ذا قد عدت نورا للحياة الداجية، لتكون نبض الصحو في تلك القلوب الغافية، وتقود حيران الفؤاد إلى الظلال الحانية، وتبث في الإنسان أخلاق السماء العالية. قد عدت والإنسان يلهث في طريق نابية، يا شهر خذ بيديه حتى يسترد العافية. لعل ربنا يصح بي إيماننا، ويصح بي أجسادنا، ويصح بي أفهمنا وأفكارنا. يا شهر خذ بيديه حتى يسترد العافية. ابدأ من دلوقتي استعد رمضان بالصيام النافلة، أو بالذكر والصدقة، أو بغير ذلك، حتى يتقبل الله منك صيامه وقيامه. أقول أخيرا: قل للذي حسب الصيام شدة متناهية، قل للي انت فكره مفكر ان الصيام ده شدة وصعوبة ورمضان والصيف والتعب والحر، لا لا لا لا. قل للذي حسب الصيام شدة متناهية، أخطأت لم تدرك من الشهر الكريم مرامية، فاسأل طبيبا أو فقيها كي يريك معانية، ويريك أن الصوم أدوية السماء الشافية، للنفس للجسم العليل لكل روح ظامية. نعم، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه، اللهم أعنا فيه على حسن قيامه وصيامه وقراءة القرآن فيه وذكرك يا رب العالمين. اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله تعالى فيكم، ونلتقي قريبا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.